الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مرضه غير طيب. طبعا نسأل الله أن يبارك لنا وننهي كتاب الفرائض في هذا الدرس، نسأل الله أن يبارك. هذا الفصل يعني له العلماء بفصل أو باب العطية، وهم يقولون أن هناك هبة وعطية، والعطية هذه هي في الحقيقة هبة، هي في الحقيقة هبة، ولكنها لما تعلقت بالموت صارت وصية، فهي وأيضا هي تخالف الوصية في بعض النقاط، فهي صارت كالمنزلة عند المعتزلة الذي يقول منزلة بين المنزلتين، فهي فعلا هي حقيقة هي منزلة بين المنزلتين، هي هبة ولكنها تعطى حكم الوصية، وفي نفس الوقت بينها وبين الوصية فروقا، بينها وبين الوصية فروقا، وسيأتينا في أثناء إن شاء الله الفصل ما تيسر. نعم. قال رحمه الله: ومن مرض غير مخوف تصرفه كصحيح. نعم، يعني من مرض مرضا غير مخوف، مخوف مقصود به هنا مخوف أن يموت فيه، يعني المرض هذا يخشى عليه الموت في هذا المرض، إذا تصرف المسلم في ماله وكان هذا التصرف في مرض لكن هذا المرض غير مخوف، يعني مثل الأمراض البسيطة المعروفة عند الناس، فهذا تصرفه كتصرف الصحيح. هنا كتصرف الصحيح ماذا يفيدنا؟ يفيدنا عدة فوائد. أنه إذا مثلا وهب مالا وقبض الموهوب هذه الهبة، لو كانت أكثر من الثلث فإنها تلزم ولا يؤخذ منه شيء، وأما لو لم يقبض فإنها تبقى، لأن الهبة عقد جائز، إذا لم يقبض فهي عقد جائز. كذلك في المرض المخوف لو وهب ولم يقبض، ولم يقبض، يعني من كان مرض مخوفا وهب ولم يقبض ومات، فإن هذه الهبة التي في المرض المخوف تكون جائزة، إن أعطى الورثة هذا الموهوب جزاهم الله خير، وإن لم يعطوه فلا شيء عليه. أما في المرض المخوف لو وهب سم حتى لو كان دون الثلث انعقد جائز، لكن لو وهب المريض مرض مما كان مرضه مخوفا في مرض موته وأقبض، فإنه هنا في هذه الحالة يكون قبضه هذا لابد أن يكون خاضعا تحت الثلث، لا يكون أكثر منه، وهذه يعني كما يقال نكتة الباب. نعم. إذا من كان مرضه غير مخوف فإن تصرفك الصحيح مطلقا. نعم. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. نعم. أو مخوف كبرسام وإسهام. هنا قال أو مخوف، المرض المخوف في المذهب يقسمونه إلى قسمين: أمراض هم عرفوا أنها مخوفة فأدرجوها بأسمائها، قالوا مرض كذا مرض كذا مرض كذا، وجعلوا قاعدة في هذا الباب هي إذا حكم أو شهد طبيبين أو شهد طبيبان عدلان بأن هذا مخوف فيحكم بأنه مخوف. طبعا هذا الباب الأمراض هذه بعض الأمراض التي نصوا عليها أنها مخوفة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صارت في زماننا غير مخوفة، إذن فالعبرة بحقيقة الحال، يعني لا سيمر معنا أمراض هم أدرجوها الفقهاء الأوائل في الأمراض المخوفة، في زماننا هذه صارت ليست مخوفة، إذن فنعتبر بحقيقة الحال، حتى لو مات مثلا لو جاء مرض من هذه الأمراض التي نص عليها أنها مخوفة ولكنها صارت في زمننا غير مخوفة وهذا معلوم ومات من هذا المرض فإنه لا يكون مرضه مرضا مخوفا. نعم. أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك ومطر. يعني مثل الإسهال الآن، الإسهال حتى على الطب الآن الحالي في أنواع من الإسهال لا زالت مخوفة ويعرفها الأطباء، وفي أنواع من الإسهال لا، يعني بل هي من يعني ربما ولله الحمد والمنة تعتبر من أسهل الأمراض في زماننا هذا. نعم. قال كبرسام الذي هو الشلل. نعم. كبرسام وإسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان. هذه القاعدة. نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف. نعم. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. هذا حكمه، حكمه إذا وهب في هذه الحال ما حكمه؟ من أحكامه أنه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لأن الهبة في هذه الحالة هي كالوصية ولا وصية لوارث. طبعا استثنوا إلا لو مثلا وهب بالعدل، لو وهب مثلا ورثته بقدر إرثهم منه فإنها تصل لهم إذا تمت أيضا الشروط. نعم. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا طبعا إلا أيضا كذلك إذا جازته الورثة. نعم. أو عقد جائز. لا ليس مثلا عقد جائز هنا، لو مثلا تبرع مثلا لوارثه فهو حرام، ولو قبض هذا الوارث تؤخذ منه، لكن لو أن الورثة بعد القبض أجازوه فهو تبرع منه، يعني انتقلت المسألة من مسألة إلى مسألة أخرى، يعني ولا يعني يحرم التبرع ولا يصح، ولكن لو هم تبرعوا فماله مالهم. نعم. ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بالجزاء. نعم، يعني محدود في العطية بحد الوصية، هذا لما ذكرت لك أنها ألحقت بالوصية وإن كان بينها وبين الوصية فروقا فهو محدود. فمثلا لو في مرض موته أعطى مثلا، نقول حتى لا نطيل المثال، نقول مثلا ثلث ماله 1000 ريال وأعطى زيدا 500 وأقبضها إياه، وأعطى عمرا 500 وأقبضها إياه، وأعطى بكرا 500 وأقبضها إياه، الآن كم تبرع؟ بأقل ولكن الثلث بأكثر. هنا إن مات في مرض موته نأخذ ما أعطاه لبكر نسحبه منه، مع أنه أقبضه إياه لكن لا اعتبار لها إلا بجازة الورثة. فهنا حتى لو أعطى وأقبض وتم الموضوع لا ليس له تصرف إلا في ثلث ماله. نعم. ولا لما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. قال وإن امتد مرضه بجذام ونحنه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. هذه الجذام يقولون يعني أنه تساقط اللحم، نسأل الله عليه السلامة. المهم أن هذه الأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة إذا لم تلزم صاحبها الفراش، بل هو يعني يذهب ويجي ويروح وكذا، حتى لو كان في العربية مثلا، يروح مثلا بالعربية ويجي بالعربية، المهم إذا لم تلزمه الفراش فإن تصرفاته كالصحيح. أما إن دخل في حالة وصار هذا المرض المزمن ألزمه الفراش فلا يلحق به بالأمراض المخوفة. نعم. قال رحمه الله ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. يعني هنا إذا أعطى شيئا فإن الحكم نحكم عليه هل يستحق هذه العطية أو لا بالموت. ومثاله لو أعطى مثلا أخاه وكان أخوه لا يرث، إيه لا يرث لأن عنده مثلا فرع وارث، فأوصى لأخيه أعطى أخاه مثلا مالا، لكن لما مات هذا المعطي قبل موته مات فرعه الوارث، مات ولده، فصار الأخ هنا وارثا، يعني هو بداية العطية لا يرث، ولكن لما مات انتقلت حال الأخ من يعني كان لا يرث ثم صار الآن مع الموت يرث. ما العبرة؟ هل هو العبرة بوقت الإعطاء أم العبرة بوقت الموت؟ العبرة بوقت الموت. كذلك لو أعطى، نحن قلنا أعطى يعني أعطى أعطاه وهو لذ، لو أعطى أحدا يرث، أعطى أحدا يرث، ولكن هذا الوارث صار له مانع، صار له مانع. طبعا مانع ليس من موانع الإرث التي القتل أو اختلاف الدين أو كذا، لا، يعني مثلا نقول أي الحجم، نعم أحسنت، أعطاه وهو يرث لكنه حجب، فلما حجب يعني في موت المعطي حجب هذا الوارث أنه يعطى كما أمر هذا المعطي. نعم. قال رحمه الله ويبدأ في الأول فالأول بالعطية. نعم، فهنا يبدأ في الأول فالأول، قصدهم أنهم لا يتشاركون. إذا كان ثلث ماله ألف وأوصى أعطى ثلاثة، كل واحد أعطاه 500، في الوصية الثلاثة يشتركون في الألف بالحساب الذي أخذناه في مسألة الحجر، يعني هذه الألف مثلا تقسم ثم تضرب في نصيب كل واحد، المهم أنهم يتشاركون في الألف، تقريبا يصير كل واحد 300 وشوي. أما العطية لا، العطية يعطى الأول كما أمر المعطي نصيبه كاملا، ويعطى الثاني كما أمره المعطي نصيبه كاملا، فإن تم الثلث الباقين يسقطون. أما الوصية لا، كلهم يشتركون. نعم، هنا فرقت الوصية. أي نعم، هذه مفرقة وصية. نعم، ولا يصح الرجوع فيها بعد القبض. لا يصح الرجوع في العطية بعد القبض. أما الوصية أصلا هو لا يستطيع أن يعطي الوصية حتى لو قبضها، مثلا قال العقد أني أوصيت لفلان مثلا بألف ريال، خلاص ما دامه أوصى معناها التصرف بعد موته بماله، ثم أعطى الألف، أعطى الألف، هذه العطية بعد القبض لا تعتبر، ممكن أنه يرجع، ممكن أنه يرجع في وصيته، لأنها وصية ليست هبة. وهذه كما ذكرنا أن في بعض الأبواب الفقهية الألفاظ تؤخذ بمآخذها، ما دام قال أوصيت له ثم مثلا أعطاه هذه الوصية فإنه يملك أن يرجع فيها لأنها ليست هبة. نعم. قال رحمه الله ويعتبر قبولها عند وجودها. نعم، التي هي الهبة، يعني الهبة العطية هي عقد جائز، وهبتك قبلت، تم العقد لكنه جائز. هذا في العطية إذا مثلا قال أعطيتك ولم تقل مثلا أو لم يقل المعطى قبلت في حياته فإن العقد لا يتم. أما الوصية لو قال أوصيت لك بكذا وقال ذلك قبلت في حياتي فإن الوصية لا تتم. العطية لابد يكون القبول في الحياة، والوصية لا يعتبر لها القبول إلا بعد الممات. نعم. ويثبت الملك فيها من حينها. نعم، يعني من حين العطية يثبت لهذا الملك بخلاف الوصية فلا يثبت إلا بعد الموت. نعم. حال العطاء يعني. إيه نعم. وين التلميذ الجنبية؟ أعطني بس خلها في حزب العامة. أعطني أستحي يا شيخ، أستحي احترامي. الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الجنة، فالله قدرك. سم اللهم صل وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: والوصية بخلاف ذلك كله. نعم. كتاب الوصايا. نعم. الوصايا طبعا هي الأمر بالتصرف في المال بعد الموت. أمر بالتصرف في المال بعد الموت. نعم. أو أيضا يعني يندرج في هذا الباب أيضا، لكن هذا مختصر، الأمر بمثلا القيام على موليه، مثلا على أبنائه القصر، هذا أيضا من الوصية، أو أيضا أوسع من ذلك. نعم. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. إذن الوصية لها أحكام التكليفية الخمسة: السنية والوجوب والإباحة والكراهة والتحريم بحسب الأحوال. فالحالة الأولى تسن لمن ماله كثيرا عرفا، وتسن أيضا بالخمس، تسن بالخمس لأحاديث كثيرة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أرضى الله أرضى بما قسم الله لنفسي، وكما قال رضي الله عنه. إذن تسن لمن ماله كثير عرفا، وتسن بالخمس، وتباح بأكثر دون الثلث، ولا تجوز أكثر من الثلث. نعم. وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث بأجنبي. نعم. يعني لماذا قال هنا؟ لأن لو مثلا صار وارثه زوجا، مثلا صارت مثلا المرأة وارثها زوج، أو صار الزوج وارثته زوجة، فإن هنا الزوج والزوجة سيأخذان إما الربع وإما النصف، إذن وليس له وارث غيرهم، فإنه يجوز أن يوصي حتى يستوفي المسألة. مثلا يوصي مثلا بالنصف، مثلا إذا كان ذكرت مرة يريثها زوجها توصي مثلا بالنصف، وإذا كان مثلا الزوج ما لا يرثه إلا زوجته مثلا له أن يوصي بثلاث أرباع ماله وهكذا. أما غير ذلك فلا يجوز بأكثر من الثلث، يحرم. أو لوارث بشيء. نعم. كذلك من هذه يعني احنا قلنا تسن وتحرم إلى آخره، من صور الحرمان أن يورث أن يوصي بأكثر من الثلث، ومن صور الحرمان أن يوصي لوارث. نعم. وتصح موقوفة عن الإجازة وتكره من تقليل الوارث. نعم. يعني هذا واضح، إذا قال إذا أجاز الورث ذلك فأجازوها تمشي. نعم. وتكره من فقير وارث محتاج فإن لم يفي الثلث. يعني هنا قيدان: فقير ووارثه محتاج، فإما إذا كان فقير ووارثه غني فلا تكره له، فلا تكره له. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العون، كما ذكرنا لك، لو مثلا أوصى مثلا ثلثه ألف، وأوصى مثلا لثلاثة كل واحد مثلا بخمسمائة، فإنهم يتحاصون فيها كما سائل العول وكما سائل أيضا الحجر التي مرت معنا. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس مال مطلقا، يعني قبل الوصايا وقبل الميراث، يعني من رأس المال يقصدون به أنهم هذه الأشياء أولا يخرجونها، ثم إن بقي شيء تركوه للوصية، ثم إن بقي شيء تركوه للورثة. نعم. قال رحمه الله: وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه وبحمل. نعم. فإن فضل شيء أخذه. هذه المسألة الآن، العبد هل يملك أو ما يملك؟ نفس مسألتنا القديمة، يملك بشيء ولا يملك بشيء آخر. هنا هو لا يملك، فلو أوصى له بشيء فلا تصح هذه الوصية لأنه لا يملك، ولو أوصى له يعني بشيء مشاع، بشيء مشاع، إذا أوصى له بشيء معلوم فإنه لا يدخل في ملكه، لكن لو أوصى له بشيء مشاع يعني بنسبة معينة، 10% من ماله، 15% من ماله، 20% من ماله، أوصى له بنسبة، فإن هنا في هذه الحالة ننظر إن كانت هذه النسبة تعتقه فإنه يعتق، هذا هو الذي يصل إليه. مثلا قال أوصله 10% وعنده 10,000، يعني والعشرة بالمئة منها 1,000، قيمة هذا العبد مثلا 1,000، خلاص إذن يعتق من التركة كأنه أوصى بعتق عبده في الحقيقة. فإن بقي شيء مثلا أوصى مثلا بعشرة بالمئة وقيمته مثلا 500 ريال مثلا، فإنه يعتق، وهذا الباقي لأنه صار يملك يدخل في ملكه 500 الباقية. وإن أوصى له مثلا 10% لكن قيمته 2,000 صار أعتق منه النصف بقدر إرثه أو ما أوصى له. إذن فالوصية للعبد بالمشاع كالوصية بعتقه، فتنزل منزلته. نعم. وبحمل تحقق وجوده. نعم، يعني هنا يصح الوصية بالحمل. مثلا يقول لأن الوصية بابها أوسع فتقبل فيها شيء، يعني القبول الغرر فيها أوسع من غيرها لأنها تبرع، هي بالحقيقة تبرع. وأيضا نسينا أن نقول أن هذا الباب يدرسون فيه العلماء باب الوصية والموصى به والموصى له والموصى إليه. الموصى به مثلا يوصي مثلا كما ذكرنا هنا بالمال بحمل بغيره، الموصى له الذي يتملك هذه الوصية، الموصى إليه الذي ينفذ هذه الوصية. هنا لو أوصى بحمل أوصى بحمل فإن كان الحمل تحقق وجوده فإنه يصح هذا، تصح هذه الوصية. كذلك لو أوصى لحمل مثلا قال أنا مثلا زوجة أخي مثلا ما في بطنها له كذا مثلا، فإن تحقق كذلك فإنها تصح أيضا الوصية. قال رحمه الله: لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها. نعم، هذا واضح، لا يجوز الوصية لها لأنها باطلة. وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. تصح قال بمجهول كما ذكرنا وبمعدوم، شيء لم يوجد بعد، مثلا بما حملت ناقتي مثلا، وبما لا يقطع تسليمه كما ذكرت لك لأن هذا كله من أبواب التبرعات، فإن تحقق فلله الحمد، لم تحقق لا ضرر فيه. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه. نعم. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. يعني هذا صورتها لو أوصى مثلا بثلث ماله وثلث ماله 1,000، فلما مات مثلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر صار مثلا ماله 30,000، فإن الآن هنا الثلث كم؟ 10. إذن تكون وصية 10,000. إذا أوصى وزاد المال فإن الوصية تزيد بزيادة المال وتنقص بنقصه كذلك. نعم. وتبطل بتلف معين وصي به. اي نعم، مثلا لو قال اوصيت لك بهذه الناقه ومات وتلفت الناقه بطلت الوصيه. نعم، يعني لا يكلف عقد تبرع، ولا يكلف مثلا الورثه مثلا لا يكلفون ان ياتوا مثلا بناقه بدل هذه الناقه، لا، بل تسقط الوصيه. نعم. وإن وصى بمثل نصيب وارث معين. هنا يطلقون على العلماء باب الأنصبة، باب الوصية بالأنصبة والأجزاء. يعني مثلا قال أوصي مثلا أوصي لفلان بمثل نصيب ابن فلان، أو مثلا بجزء مثلا معين بكذا كذا كذا، فكيف يكون الحل فيها؟ نعم. قال رحمه الله: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. نعم، يعني مثلا هو له ابنان فقال أوصي لهذا بنصيب ابني فلان، ف فإن هذا الوصي يدخل معهم ثالثا، كانوا صاروا ثلاثة أخوة، هذا المراد، فيصير له الثلث. نعم. وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. نعم، لو أطلق قال أوصي له بمثل نصيب أحد ورثتي مطلقا، ما حدد، ما قال فلان ولا فلان، فنأخذ الأقل لأنه المتيقن، والباقي والزائد على ذلك نشك فيه فلا نعتبره ولا نقبله. أيضا مثلا قال مثلا أوصي مثلا له مثلا بنصيب زوجتي مثلا، وزوجته لها الثمن، فإنه يعطى كذلك الثمن. نعم. قال رحمه الله بسهم من ماله له سدس. يعني هنا السهم أخذوه من اللغة العربية، أن العرب يقصدون بالسهم سدسا، فإذا قال بسهم من مالي حكم أن هذا السهم سدس، من باب الحكم بمقتضى اللغة. نعم. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوالد ما شاء. هنا لأن الشيء يطلق على أي شيء، والحظ يطلق على أي حظ، والجزء يطلق على أي جزء صغر أو كبر، فما دام أن المسألة هنا مبهمة وليس فيه يقين نرجع إليه، يعني مثلا لما قال بمثل نصيبي أحد ورثتي، نعم نعرف مثلا أحد نصيب أحد الورثة نعرف مثلا فروضهم فنأخذ بالأقل ونتيقن ذلك، لكن هنا ما فيه شيء نستطيع أن نتيقن أنه هذا شيء أو جزء، فإذا يرجع للوارث، يرجع هذا الحكم للوارث، هو الذي يقدر ما شاء. لو أعطى مثلا شيئا لو كان قليلا من كثير فإنه يصدق أنه أعطاه. نعم. طبعاً مسألة أولى مسألة وصية أنصار. نعم. إذا قال مثلا أعطيه مثل ابني وليس له ابن إلا ابن واحد. إيه. فهي أنت صفاني. أنت صفاني. نعم. أصاب أكثر من ثلث شيء. على حسب إذا ترجع المسألة لأصلها، لا لا تتم لا تصح إلا بإجازة الوارث، ثم يرجع للثلث. نفسه. إيه نعم. أنه لا لا لا يحرم الوصية بأكثر من ثلث مطلقا، فإذا أوصى بمثل ما قلت فإن الابن هنا إن أجاز هذه الوصية فله، وإن لم يجزها فإنه رجع للثلث. بارك الله. قال رحمه الله: فصل. ويصح الإيصال إلى كل مسلم مكلف. هنا الذي يقوم بالوصية، من الذي يقوم بالوصية؟ لا بد أن يكون مسلما مكلفا، يعني بالغ عاقل، حرا عدلا ولو ظاهرا، وهذه شروط يعني واضحة، فإذا اختل منها شرط مثلا شرط العدالة فإنها لا تصح الوصية إليه. نعم. الحرية هي في المكلف، نحن قلنا بالغ عاقل حر، لأن التكليف يناط بالحرية، طبعا فيها أيضا تفاصيل، لكن لا بد أن يكون حرا بالغا عاقلا. قال رحمه الله: يصح الإيصال إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. نعم، أيضا قال رشيد، فإذا كان سفيها فلا تصح إليه الوصية. نعم. الله يحسن إليك وفل والديك، جزاك الله في الجنة. رشيد المالي. نعم، لأن العدل في الدين ورشيد في المال. عدل ولو ظاهرة، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. يعني تصح الوصية من الكافر إلى المسلم، وتصح الوصية من الكافر إلى الكافر إذا كان عدلا في دينه، وهذا في حكم لو تحاكموا إلينا، وتحاكموا إلينا، لو أن رجلا مثلا أوصى وهو كافر، أوصى مثلا لكافر آخر ليس بعدل في دينه، هو تحاكم إلينا، نبطل هذه الوصية، نبطل هذه الوصية، فلا نصحح وصية الكافر إلا لكافر مثله أو لمسلم، لكن إذا كان كافرا فإنها لا تصح إلا إذا كان عدلا في دينه، إذا كان مثلا دينه لا يحرم الخمر مثلا مثل النصرانية وهو يشرب الخمر فهذا لا يعتبر، فيؤخذ بالعدالة في دين هذا الكافر. نعم. ليس عدلا عندنا بلى، وفي النكاح قلنا أن نجري على أحكامها. إيه لكن النكاح لا يشترط العدالة. النكاح لا يشترط فيها العدالة، لأن هنا الآن الوصية هي يعني إقامة شخص مقام الميت، فاحتيج لها أن هذا المقام لابد أن يكون عدلا حتى نتأكد مثلا من يعني تصرفاته، ما يكون مثلا يفسق من هذا الوصية أو يفسد المال أو ولا ليش مثلا نشترط من رشيد؟ اشترط من رشيد حتى يقوم بالمال بالحق. فلو أن هذا الوصي أخطأ، هو صح أنه ارتضى هذا، لكن هذه في مسائل المنازعات تتصور مثلا لو أن مثلا رجلا أوصى لفلان أنه ينفذ وصاياه، وقام الورثة الآخرون وادعوا عند القاضي أن هذا ليس برشيد بيفسد مالنا، فالقاضي هنا ينقض. ولو ادعوا قالوا هذا ليس بعدل، ما يخاف الله. إذا مسائل الخصومات، لما صارت مسائل الخصومات ليس لنا إلا نرجع للظاهر. كذلك الكافر، الكفار مع أنهم ليسوا كما ذكرت ليسوا عدولا عندنا، لكنهم مثلا فيما بينهم مثلا كما ذكرت في النصرانية مثلا يحرمون الزنا ويبيحون الخمر. فلو أن مثلا الورثة تحكموا إلينا، جو قالوا والله أبونا الكافر، وهم كفار طبعا، أبونا مثلا الكافر أوصى لفلان من جماعتنا مثلا ولكنه فاسق، يعني يشرب الخمر ويزني ولا لا لا لا، فنحن لا نرتضي، فهنا ننزل عند نحكم عليهم بهذا. ما دام أنه أثبت أنه ليس عدلا في دينهم نفسخ هذه الولاية ونعطيها أحد آخر. هذا هنا الإشكال، يعني مع أنه نفس الوصي هذا ارتضاه، لكن الحق هنا حق الورثة ليس حق الوصي. الوصي مات انتهى خلاص مع السهم. فالورثة إذا تمت الشروط هذه فإنهم يلزمون بالوصي، إذا نقصت أحد الشروط لا يلزمون. إذا ارتضوا مثلا أبوهم مثلا وصى عبدا مثلا وهم ارتضوا، حب كيف. لكن لو تحاكموا إلينا ورفعوا القاضي أحدهم مثلا رفع القاضي، فإن القاضي يبطل هذه الوصية. نقصد الشيخ وجه التفريق بين أن يقولنا في النكاح إذا أتوا وتحاكموا إلينا، إيه؟ فإننا لا نستفيد لما مضى ونجري على أحكامنا في ما يستقبل، إيه؟ ليس كذلك؟ بلى. يوم أجرينا على أحكامنا في النكاح، لماذا لم نجري هنا على أحكامنا؟ نحن أجرينا على أحكامنا. قلنا يجوز أن يوصي إلى كافر، إيه؟ الكافر يوصي إلى كافر، ليس المسلم يوصي إلى كافر. يعني الآن مثلا نحن كما ذكرت في باب النكاح، إذا تزوجوا زواجا يعتقدون صحته عندهم فإننا نجريه على ما هو عليه، لكن مثلا لو تزوجوا زواجا لا يعتقدون صحته على مذهبهم أو على دينهم فإننا نبطله لو تحكموا إلينا. كذلك هنا إذا أوصى كافر لكافر آخر أن ينفذ وصيته، فإن مقتضى الديانة في دينهم أن لا ينفذ هذا الأمر إلا واحد ذو عدالة. يعني معروف مثلا حتى من النصراني حتى الهندوس عندهم مثلا رجال دين، عندهم مثلا تقسيمات أن هذا يفسق، أن كل الأديان فيها هذه الأحكام، يعني كل دين فيه أحكام أن هذا مشى على الدين وهذا خالف. نحن نجريه على نفس حكمه، في ديننا لا نجريه إلا على رجل مشى على الدين، على أحكام الدين في الظاهر. فإن تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بنفس الحكم، فلا نجريه إلا على رجل منهم جرت عليه أحكام دينه. فالمسألة متفقة ما فيها خلاف، يعني هنا نفس الحكم في النكاح، نفس الحكم هنا ما في فرق. حكمنا هناك في النكاح بديننا وبدينهم، وحكمنا هنا بديننا وبدينهم، فما في أي اختلاف. إن كان ما وضحت لك ترى ما عندي مشكلة عيد وكذا. إيه. ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. أيوة، هنا الموصى إليه سينفذ، ليس موصى له يعطى، سينفذه. إذا ينفذ ماذا؟ فلا بد أن تكون الوصية إليه بشيء معلوم، افعل كذا، قم على مثلا أولادي، مثلا قسم مثلا تركتي، مثلا ادفني مثلا في كذا، شيء معلوم حتى تصح الوصية. نعم، قال في شيء معلوم يملك الموصي فعله. يملك الموصي فعله نفس الوكالة. نحن لما مر معنا في الوكالة قلنا أنه لا تصح الوكالة إلا في شيء يعني ومن ملك فعل شيء ملك التوكل فيه. ألم تستمر معنا هذه؟ نفسها هنا. فإذا كان هو يستطيع أن يفعل هذا الفعل بنفسه فإنه يصح أن توصي إليه. أما إذا كان هنا يستطيع أن يفعل الفعل هذا بنفسه فإنه يصح يوصي. طب من هنا ترجع إلى الشروط، ترجع إلى الشروط. فإن مثلا البيع والشراء مثلا كذا، من شروط البيع والشراء أن يكون مثلا حرا بالغا عاقلا. فهنا لو وكل مثلا عبدا في بيع وشراء، العبد لا يستطيع أن يفعل هذا بنفسه فلا تصح وصيت إليه، لأن أصلا أيضا اختل شرط الحرية. نعم. قال رحمه الله: من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم. نعم، هنا المسألة لو أن شخصا مسلما مات في مكان لا حاكم فيه مسلم ولا في أيضا إنسان مسلم، فأنت ولق وعثر عليه أحد، فماذا تفعل به؟ نعم. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. نعم، يعني للمسلم الذي عرف بأمر هذا وليس لهذا لا وصي ولا حاكم، له أن يعني يجهزه من تركته، وأن يفعل في تركته الأصلح. يعني مخول الآن المسلم مع أنه ليس بماله، لكن لأن ليس هناك وصي ولا حاكم مسلم، فإنه مخول هذا المسلم أن يفعل في وصيته الأصلح، فإذا كان أن يفعل في تركته الأصلح. فإذا كان مثلا من الأصلح في تركته أن يبيعها الآن، مثلا في تركته مثلا أشياء طعام لو بقي فسد، الأصلح أن يبيعها فيبيع، الأصلح أن يبقيها فيبقي، وهكذا. نعم. وتجهيزه منها ومع عدمها منه. ومع عدمها أي مع عدم التركة منه. هنا حقيقة كلمة منه وش فهمت منها؟ جهزه. لكن أنا أقول لو كانت فيه فاء كانت أوضح، ولا ومع عدم أو مع عدمها فمنه. يعني إسقاط الفاء هنا أنا كان حقيقة عندي مشكلة يعني فلك ما أدري يعني ماذا لم يؤتى به، مع أنها أشوف أنها أوضح. ومع عدمها فمنه، أي فمن المسلم أن يعني فمن مال المسلم أن يجهزه من ماله. نعم. ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقة إذا أنفق من ماله، لأن هذا الميت لا تركة له، فإن نوى أن يرجع أو استأذن من الحاكم في ذلك فإنه له الحق أن يرجع على الورثة بما أنفق. نعم. ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. نعم، قال ومن تلزمه نفقته. طبعا هنا في قيد كما ذكر الشيخ القعيمي عن كشاف القناع أوضح أو القناع، قال طبعا على قيد على على على على المذهب يعني، قال ومن أعيد الجملة ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته. تلزمه، قال تلزمه كفنه. لماذا؟ قالوا لأن الزوجة لا يلزمه كفن زوجته، فلو تصورت هذه المسألة فإن هذا المنفق لا يرجع على الزوج، لأن الزوجة لا تلزم النفقة على المذهب، لا يلزم الكفن على المذهب، فإنه يرجع لا على من تلزمه كفن، يرجع على الذي مكلف أن يعطي الكفن لهذا الميت. نعم. طبعا كل حاشية ذكر أنها المصنف تبع منها في نفس العبارة هذه. نعم. إيه والله أنا كما نقلت لك، لكن هو لعل نراجعها بذلك. قال أثر في إقناعي أيه؟ على من يلزمه كفنه. نعم. وهو أولى من قول المؤلف تلزمه نفقته. نعم. وتابع في ذلك المنتهى. أي نعم. أي لكن المشكلة حتى هنا في إشكال، لازم نرجع لشرح المنتهى. من اللي تبع المنتهى يا شيخ؟ لا، اللي تبع المنتهى ابن بلبان رحمه الله. لكن هنا في إشكال، هل مثلا الشارحين أو هل الشارحون الذين شرحوا المنتهى صرفوا عبارة المنتهى إلى عبارة الإقناع؟ لأن ممكن المنتهى قال شيئا وهذا كما يقال مطلق فقيدوه، قالوا إلا كذا مثلا أو إلا كذا، هذه مسألة أبدا تنبه لها ونراجعها إن شاء الله. سم كتاب الفضائل. الحمد لله إن شاء الله، إن شاء الله خير. سم طبعا طبعا الفرائض مأخوذة من الفريضة، وهي الورث الذي يملكه الوارث بعد موت مورثه، المال الذي يملكه الوارث بعد موت مورثه. والإنسان إذا مات أول شيء يخرج من ماله تجهيزه للدفن، ثم بعد ذلك الديون التي الديون المرهونة، أو إذا كان الدين عينا، إذا كان الدين عينا يعني هو استدان شيء، مثلا استدان مثلا ناقة أو سيارة وهذه موجودة، فالمرحلة الثانية هذه الديون التي هي عين أو الديون الموثقة برهن ترد، ثم بعد ذلك الديون المرسلة وحقوق الله عز وجل. هنا إذا ضاقت التركة فماذا يقدم؟ على المذهب أنهم يتشاركون مثل تشارك أصحاب الديون، يعني مثلا لو كان عليه دين 1000 ريال وعليه حج مثلا 1000 ريال وعليه كفارة 1000 ريال وتركته كلها 1000 ريال، فإنه يخرج للحج 300 وللدين 300 وللكفارة 300. ما يقال مثلا يبدأ مثلا بحق الله عز وجل ثم الدين، لا، بل ولا يقال يبدأ بالدين ثم حق الله، بل يتحصن في هذا في هذه التركة، ثم بعد ذلك وصية، ثم بعد ذلك الفرائض. نعم. سم. إيه بلى. إيه بلى. مثلا الدون المرتبطة بالرهن قلنا أنها المرحلة الثانية، مثلا هو رهن مثلا سيارة على دين مثلا 100,000، والسيارة مثلا لما بيعت ما جابت 20 تباع ويعطى 20 ويبقى 80 تبقى تدخل مع الديون المرسلة. قال رحمه الله أسباب الإرث، يعني السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فإذا جاءت هذه الأسباب يلزم أن يرثه. نعم. الرحم هو القرابة، وهي ما يجمعك بشخص ولادة، سواء قريبة هذه الولادة أم بعيدة فإنه رحم. نعم. ونكاح هو ولاء، والنكاح معروف، والولاء هو فضل العتق، فضل العتق يعني الإنسان الذي يعتق هو الولي هنا، فله أن يرث إذا تمت الشروط. نعم. طبعا أيضا نسيت أن أقول أنها إن شاء الله كما ذكرت لكم سنشرح شرحا خفيفا يعني جدا، ونعيدكم إن شاء الله بإذن الله أن نضع دورة خاصة في الفرائض، لأن طلبة العلم والعلماء يعني دأبوا على ذلك، طريقتهم في دراسة الفرائض أن يدرسوها مستقلة، فأيضا نحن إن شاء الله بإذن الله سندرسها إن شاء الله مستقلة. وطبعا هناك منظومات كثيرة في الفرائض، ولكن سنختار إن شاء الله منظومة تختص بالفقه الحنبلي، يعني الرحبية المشهورة عند الناس هي على الفقه الشافعي، وهي مفيدة ودأب علماؤنا يعني أن يدرسوها، لكن هناك أيضا منظومات في الفقه الحنبلي ونظم الشيخ شيخنا الشيخ أنور في فقه الحنبلي كتاب اسمه متعة الحديث تقريبا في 111 بيتا، وهي جميلة وجيدة ومتقنة كذلك، مع أنه شافعي لكنه نظم في فقه الحنبلي. فإن شاء الله بإذن الله احتمال كبير أن نأخذ هذه المنظومة وندرسها دراسة موسعة، وكما يقول العلماء في علم الفرائض، علم الفرائض تعب شهر وارتياح دهر، تعب شهر وارتياح، لأنه علم يعني إلى حد كبير، خصوصا من كان يمشي على مذهبا معينا محصور بأدلته وتفاصيله وتعليلاته وصوره، محصور. فلو أخذه الطالب بكامله جملة واحدة يستطيع أن يأخذه بإذن الله في شهر، ثم لن يزيد عليه حتى يموت، هو هكذا هو. وأيضا لأنه محكم، يعني قسم الله عز وجل الأموال بين الناس تقسيما واضحا، فليس فيه مجال للاجتهاد إلا قليل، إلا قليل. وهذه المسائل التي فيها اجتهاد كما ذكرت لك، من كان يعني يتبع مذهبا معينا، فإن في الغالب الأدلة وافرة على المسائل هذه الاجتهادية وبينها واضحة، فلا يبقى الإشكال إلا في مسائل يسيرة جدا جدا جدا لا تكاد تعد يعني مقارنة بالكتاب كله. نعم. هذا السابق أي قال الشيخ منصور رحمه الله: وإلا يكن معه شيء فإن حاضره يجهزه، نعم، يجهزه من عنده ويرجع عليها، نعم، لتركته حيث وجدت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن. أيوه نعم، أنا ذكرت لك تأكيد أن الشيخ البغوثي رحمه الله قيد أن هذا هو المذهب، هو هكذا، لكن العبارة يعني المؤلف تبع عبارة، وإلا القيد، وخصوصا هنا في دراسنا في الأخصى المفصلات حينما تدرس شيئا ستبني عليه ما بعده، ستبني عليه ما بعده، فالقيد هنا مهم. نعم. قال رحمه الله: وموانعه قتل ورق واختلاف دين. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، فهذه الثلاثة لو كان الإنسان يستحق، لكن إذا كان فيه أحد من هذه الموانع فإنه يمنعه من أخذ الإرث. نعم. وأركان وارث ومورث ومر موروث. نعم، واضح. وشروطه تحقق موت مورث وتحقق بس صلى الله عليه وسلم بس صلى الله عليه وسلم قال وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. نعم، هذا أيضا واضح، يعني تحقق موت المورث وتحقق الوارث والعلم بالجهة، هذا أيضا واضح. نعم. والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم، يعني ينقسمون إلى هذه الأقسام، وسيأتينا ما معنى الفرض، ما معنى التعصيب، و ليس هناك معنى للرحم في الانقسام، لكن هم لأنهم يعني هنا قالوا العصبة ذو فرض وذو عصبة وذو رحم بالنسبة للوارثين، بالنسبة للوارث. أما بالنسبة للورث الذي يورث فإن أما هو فرض وأما هو تعصيب، أما هو فرض وأما هو تعصيب. نعم. فذو الفرض عشرة. الفرض هو المقدر، ما قدره الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قدر أقدارا معينة معلومة لأشخاص معينين، فهؤلاء يعطون فروضهم ما فرض الله عز وجل، يعطون فروضهم وإن كان في الحقيقة هذا الفرض أنقص، يعني مثلا لو أعطي السدس له فرض السدس، ممكن أنه يعطى السدس حقيقة من المال، وممكن أنه يعطى أقل من المال إذا كانت المسألة تعول، مثلا لو كان أنه يعطى سدس وعالت المسألة إلى عشرة، فالحقيقة كم أخذه، سدس ولا عشر؟ في الحقيقة أخذ عشر، لكن هنا تمشيا مع فرض الله عز وجل وجمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص، لأن النصوص لا تؤخذ من مورد واحد. فهنا جاءتنا مسائل الله قسم، ثم أتتنا مسائل في الواقع صار هذا يعطى ربع مثلا سدس، وهذا يعطى مثلا ثلث، وهذا مثلا يعطى نصف، وهذا يعطى مثلا سدس، واجتمع أربعة خمسة أصحاب فروض. فلما أردنا أن نقسم وجدنا ما تنقسم، وجدناها لا تنقسم. فعرف العلماء أن من حكم الله عز وجل أن يفعل بهم هكذا ويعطون بهذا المقدار وإن قل هذا المقدار. نعم. قال رحمه الله: فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة، نعم، والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم، نعم، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، نعم، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. كما يقال ممكن أن تقول سدس وضعفه وضعف ضعفه، وثمن وضعفه وضعف ضعفه، أو تقول نصف ونصفه ونصف نصفه، أو ثلثان ونصفه ونصف نصفه. نعم. النصف فرض خمسة: نعم، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. هذا شرطه، شرطه واحد. نعم. ثاني: والبنت، نعم، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. لا هنا والبنت، البنت شرطها عدم المشاركة وعدم المعصب، شرطان. يعني بدينا بالزوج شرط، اثنين البنت شرطان، نعم، بنت الابن وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، ثلاثة شروط. الشرطان الأولان في البنت عدم المعصب وعدم المشارك، زد ثالث وعدم والد الصلب. اي نعم. الرابعة: والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. نعم، الأخت لأبوين التي هي الأخت الشقيقة، نفس الشروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل. نعم. قال عدم الأصل صح؟ ما ذكر. وش ذكره؟ والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن. نعم، أخت الأبوين عند عدم الولد وولد ابن، أيضا مع عدم الأصل، الأصل الذي هو الأب، طبعا إلا في مسألة الجد فيها مسألة ثانية. نعم. سمعنا. خامسا: والأخت، نفس الشروط السابقة كلها بإضافة عدم الشقيقة. والأخت الأب عند عدم الأشقاء. نعم. والربع فرض اثنين. نعم. الزوج مع الولد أو ولد الابن. نعم، يعني الزوج إذا كان انعدم شرطه النصف. نعم. والزوجة فأكثر مع عدمهما. نعم، يعني الثنتان من الزوجات والثلاث والأربع يشتركان في الربع، ليس لكل واحدة ربع بل يشتركان جميعا في الربع إذا لم يكن هناك فرع وارث. نعم. طبعا الفرع الوارث هنا ليس شرطا منه هو، مثلا لو زوج توفي مثلا وله زوجة وليس له أبناء ولا بنات من هذه الزوجة، لكن له أبناء وبنات من زوجة أخرى، فإنها ترث الثمن. والعكس بالعكس. نعم، والعكس صحيح. نعم. قال رحمه الله: والثمن فرض واحد، نعم، والزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. نعم. والثلثان فرض أربعة. نعم، الثلثان هم أصحاب النصف مع الزوج، وشروطهم نفس شروط النصف إلا تجعل هنا قلنا بدل عدم المشارك، هنا تجعل وجود المشارك وتنتهي المسألة. نعم. والثلثان فرض أربعة. نعم. البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين أبوين فأكثر، والأختين أب فأكثر. نعم. مع انفراد عن معصب. نعم. إيه، نفس الشروط، نفس الشروط، بس إنك توجد هنا صار الوجود مشارك فقط. والثلث فرض اثنين. نعم. ولدي الأم فأكثر. نعم، يعني إذا صار ولدي. سواء ذكرين أم أنثيين. نعم. يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. نعم. والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. نعم. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين. نعم. هما أبوان وزوج أو زوجة. نعم. يرجع ثلثها سدسها في الغالب، أو سدس إذا كانت مع زوج، وربع إذا كانت مع زوجة. نعم. صورة المسألة واضحة؟ يعني رجل مات عن زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ ربع، واحد من أربعة، والأم لها كم؟ الثلث، الباقي لمن؟ الأب. المسألة من كم؟ من 12. 3 للزوجة وأربعة للأم، هاي كم صارت؟ 7، و5 للأب. هنا صارت الأم تقارب ميراث الأب، تقارب ميراث الأب، وهذا لا ينطبق مع القاعدة العامة التي هي أن الأبوين أن الذكور يكونون أكثر من الإناث بشكل عام. فهنا لما صارت بهذه المسألة اللي هو الزوجة الربع، هذه بقي من المسألة كم؟ 3، صح ولا لا؟ 3 يصير للأبي 2 وللأم 1، فتصير هنا الأم كم ورثت في المسألة حقيقة؟ ورثت كم؟ ربع في الحقيقة، وهي في المسألة ثلث الباقي، وصارت نصف الأب، صارت نصف الأب، يعني خذت 1 من 3 والأب خذ 2 من 3. كذلك لو أن مرأة توفيت عن زوج وأم وأب، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والأب له الباقي. المسألة 6، الزوج له 3 والأم لها 2 من 6 لأن ثلث، كم الباقي؟ 1، ما تصير. إيه. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه جاءت مسألة في زمن عمر، وهنا رسالة، بعض طلبة العلم يظن أن الأدلة فقط قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، ما عنده شيء ثاني، وهذا ليس صحيحا بإطلاقه، بل الأدلة أكثر من ذلك. فهنا هذا الحكم أفتى فيه عمر، ما أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صاغ هذا الحكم عند الصحابة وصار إجماعا، فصار هو الحق. تخيل، هو الحق، الحق هذا. نعم. طبعا المسألة هذه نفس الحكاية، يأخذ الأب 2 من 6 والأم 3، فتأخذ في ثلث الباقي دائما في مسألتين. نعم. المسألة العمرية إذا كانت الزوجة ثلث أو ربع. إيه. إذا كانت ما تكون عمرية. إيه نعم، لأنها أصلاً ما راح تثم إلا فيه إيش؟ في أرواح. خلاص، فيصير الأب له سدس والأم له سدس. إيه نعم. قال رحمه الله: والسدس فرض 7. نعم. الأم مع الولد أو ولد ابني أو عدد من الإخوة والأخوات. هنا عدد من الإخوة والأخوات. هنا حجب كما سيأتينا في باب الحجب، مع أنهم لا يرثون، الإخوة جمع الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مع أنهم لا يرثون، وهذا يدلك على مسألة تعبدية. نعم. والجدة فأكثر مع الحاذم. نعم، الجدة إن انفردت جدة قريبة منعت البعيدة وصار لها سدس كامل، وإن صارت جدتين في منزلة واحدة فيقسم لهم السدس قسمين. نعم. وتأتينا أيضا مسألة إن صارت جدتين في منزلة واحدة لكن أحدهما ترث بقرابتين تعطى ثلثي السدس. أي نعم. سام؟ أي طبعا، وهي تنطبق في أنك تزوجت بنت عمك بنت عمتك أو بنت خالتك. إذا زوجت بنت عمتك أو بنت خالتك فإن أبنائكم سيكون لهم جدة واحدة من طريقك ومن طريق أمه. نعم. قال رحمه الله. طبعا لو تزوجت بنت عمك أو بنت خالك هل نفس المسألة؟ يلا كل واحد يذكر. تخيل واحد بنت عمه تزوجت بنت عمك أو بنت خالك هل هي نفس المسألة؟ هي نفس المسألة، لكن في مشكلة أن الجدة هذه ستكون من أحد الطريقين لا تدع، لأنها جدة فاسدة، فهي لا تنضبط هذه المسألة إلا إذا تزوجت بنت عمتك أو بنت خالتك حتى تنضبط، تصير أم أم وأم أب، تصير أم أم أم وأم أم وأم أب الأب. نعم. قال رحمه الله: وبنت ابن فأكثر مع بنت الصلب. نعم. وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. نعم. والواحد من ولد الأم. نعم. والأب مع الولد أو ولد الابن أو ولد الابن. نعم. والجد كذلك والله أعلم. نعم. الجد سيأتينا له فصل الآن ولا؟ نعم. قال رحمه الله: والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. نعم، هنا مسألة الجد مع الإخوة. صورة المسألة: لو مات ميت عن جد وإخوة أو عن مسألة معينة لكن ليس فيها وجود الأب، لأن الأب يمنع الجد، وفيها وجود الجد مع الإخوة، فهل هنا الجد يسقط الإخوة أو لا؟ الراجح من جهتين، من جهتي يعني من جهتين، وأيضا مرجح معتبر أو يعني يعطي قوة، من جهة أن الأفضل يطالب أن يتمذهب، ومن جهة النظر في الدليل والتعليل أن الجد الإخوة يرثون مع الجد، لكن طبعا يطول شرح التفصيل. ومن الأشياء المقوية لذلك أن هذا رأي الإخوة مع الجد هو رأي أهل الحديث مالك شافعي وأحمد ورأي الجمهور، هذا طبعا مقوي، ولكن بعض أهل العلم وهو رأي الحنفية طبعا رأوا لا أنه لا لا لا يعني الإخوة لا يرثون مع الجد، وتابعهم على ذلك بعض علمائنا فلا يورثون الإخوة مع الجد. وبالحق كما ذكرت لك يعني لو أن الوقت يتسع ذكر الأدلة وأيضا الرد على الاستدلالات، الأرجح والأظهر أن الإخوة يرثون مع الجد. فإذا وقعت هذه القصة أو هذه الحادثة فالجد كيف يعني ماذا يعطى؟ نقول إذا كان ليس في المسألة صاحب فرض، المسألة ما فيها صاحب فرض يعني ما فيها أحد مفروض له شيء، كلهم عصبات، فإنه يأخذ الأحظ من اثنين، إما المقاسمة أو ثلث المال. يعني لو مات ميت عن أخوين وجد، الآن الأخوان والجد ثلاثة، لو أعطينا الجد الثلث كم بقي؟ ثلثان، كل واحد يأخذ واحد، لو قسمناهم نفس المسألة، إذن فللجد الثلث. لكن المسألة الأضيق لو مات عن جد وأخ، فهنا لا، المقاسمة أفضل للجد، أفضل من الثلث، فالأخ يأخذ نصف المال والجد يأخذ نصف المال. والأوسع لو مات عن جد وثلاثة إخوة، فلو قسمنا بينهم كم سيصير نصيب الجد؟ ربع. إذن هنا نثبت له الثلث أفضل، ثم تعود المسألة على الباقي. أما إذا كان في المسألة صاحب فرض فإنه يعطى إما الأحظ، إما يعطى سدس المال إذا لم يبقى إلا هو أو بقي هو ولكنه عال فصار أنقص من السدس، أو يعطى المقاسمة أو ثلث المال، نفس القضية الأولى. طبعا إذا لم يبقى إلا السدس يسقطون الإخوة، أو أقل من السدس يسقطون الإخوة، إلا في حالة واحدة وهي الأكثرية. ستأتينا بعد قليل. نعم. نعم، يعني يعد بأحدهم إذا صار هذا أحسن له. نعم. فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين. نعم. المقاسمة أو ثلث جميع المال. نعم. وإن كان هناك مثلا صاحب فرض. نعم. فله خير ثلاثة أمور. نعم. المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. نعم. فإن لم يبقى غيره أخذه وسقطوا. نعم. إلا في الأكثرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. نعم. فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعود إلى تسعة. نعم. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما. نعم. هو أربعة على ثلاثة. نعم. فتصح من 27. نعم. مسروت المسألة طبعا. هذه كما يقال سمت بالأكدرية لأن قيل صاحبها اسمه أكدر، وقيل أنها كدرت على زيد رضي الله تعالى عنه أصوله. وهنا الآن إشكال أن الأخت فرض لها النصف صاحبة فرض، فهنا صارت الأخت ترث أكثر من الجد لأن الزوج له النصف 3/6، الأم لها الثلث 2/6، الجد سيعطى السدس 1/6، الأخت تعطى النصف 3/6، عالت إلى 9، صارت الأخت تأخذ 3/9 والجد يأخذ 1/9. فصححها زيد رضي الله تعالى عنه وجعل الأربعة من 9 جعلها بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فأعطى الزوج نصف 3/6 وأعطى الأم ثلث 2/6، والأربعة المتبقية قسمها على الجد والأخت. هنا لا تنقسم، ما تنقسم، فهم الآن الجد له 2 والأخت لها كم؟ 1، صح ولا لا؟ والمسألة كم؟ مسألتهم 4، ما تنقسم. طبعا كما سيأتينا في أصول المسائل، الفرضيون لا بد أن يقسموا مسائلهم بقسمة ليس فيها كسر، لا بد، وتكون هذه القسمة من أقل شيء يتحصر منه العدد، مثلا يعني تأتي مثلا بعدد أكبر تنقسم بلا كسر وتستطيع أن تأتي بأصغر، لا، بل تأتي بأول عدد يمكن قسمته بلا كسر. فهنا الآن 3 ورؤوسهم ومسألتهم 4، نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة التي هي إيش؟ 9. 3/9 كم تصير؟ 27. 27 للزوج قلنا له 3، ولل اللهم صل وسلم على رسول الله، ليس له 3، له 9، للزوج له 9، ولي الأم لها 6، هذه صارت كم؟ 15. كم المتبقي من 27؟ 12. 8 للجد و4 لي للبنت، فانقسمت للذكي من حظ الأنثيين. نعم. لماذا لم يسير ما أرد البنت كما فعل في الإخوة؟ لأن الإخوة عصبة. العصبة إذا من تعريفهم أنها إذا استغلقت الفروض مسألة يسقطون. ف... إذا ذكر أنها الفرض بس تجمع الإخوة إذا بقي أقل من سدس يعني إلا في هذه المسألة، لأنهم هم العصب العصبة كما ذكرت لك يسقطون، لكن هذه صاحبة فرض ما تسقط. هذا رحمه الله. وأنا أيضا على بالك هذا جاني سؤال في بالي، الذين يسقطون الأخوة بالجد مطلقا هل يسقطون الأخت في هذه المسألة؟ سم؟ يجعلونها إيه يعني يسقطون حتى في هذه المسألة، مع أنها لو صاحب معناها يعني صاحبة فرض، هي صاحبة فرض لكنها أحسنت يعني هم يعني بأن قاسوا الأب على الجد مطلقا، قاسوا الجد على الأب مطلقا فجعلوا كلب، هذا فيه نظر شديد جدا، فروق بين الأب والجد كثيرة جدا. الجد مع توريث الجد معناه نظر كبير جدا. لا لا لا لا يعني مثلا بس بعطيك كذا واحدة كذا الطاهر، يعني العم سمي أبا في القرآن، يلا رح أطل عمه في مثله ما تجي. يعني هم أقوى دليل عندهم أنهم جعل أن الله عز وجل جعل الجدة في منزلة الأب، هذا أقوى دليل، أقوى دليل عندهم. وأبسط رد أن الله جعل العم في منزلة الأب. أكمل أقوى دليل في هذا. إيه نعم. أن هذا يجعل لماذا لا يجعل أبي أبا؟ ابن الابن ابنا، ليس ابن الابن ابنا. لا لا يتخذها زي يجعل ابن الابن ابنا، إيه؟ لا يجعل أبا أبي أبا. إيه إيه إيه القياس هذا، حتى هذا القياس اللي هو جعل الابن ابن يعني ابن الابن ابنا جعله أيضا مشروط بشروط كثيرة، عرفت يا شيخ؟ مشروط بشروط كثيرة، يعني مثلا يعني له المهم له شروط يعني ما هو مطلقا. فكذلك الجد لو جبناه مثلا من ناحية أنه مثلا هو كالأب نقول بشروطه ليس مطلقا، أي يعني لأن هنا الله عز وجل في الآية أثبت ميراث الإخوة مع وجود الأم، لما قلت لك أنهم يعني أسقطوا حجب الأم مع أنهم لا يرثون، فاستدل بها العلماء أن وجود الإخوة له أثر في المسألة، ومن أثره أنهم يرثون مع الجد. طبعا أدلة كثيرة في ذلك لكن كما ذكرت لك أقوى دليل عندهم هذا، وهذا هو الدليل، ما في دليل أقوى منه. مرة سمشة. قال رحمه الله: ولا يعلم في مسائل الجد، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه. يعني مسائل الجد قصده إذا استغرقت المسألة الفروض لا تعول خلاص، لأن الأخوة لا يرثون مع الجد إلا بالتعصيب، فإذا استغرقت المسألة الفروض لا تعول لهم إلا في كما ذكرنا لكم في البنت في الأخت. نعم. قال رحمه الله: إذا كان مع الشقيق ولد أب عده على إيه، هذه اسمها مسألة المعادة، وصورتها أن الأخ لأب يعتد به ولا يعطى شيئا، يعتد به في القسمة ولا يعطى شيئا. وصورتها لو مات ميت عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، لو كان الأخ لأب أخا شقيقا كم بتكون المسألة عليه؟ ثلاثة، وكل واحد سيعطى إيش؟ واحد. هنا عدوه أخا شقيقا ولكن لم يعطوه شيئا، فتقسم المسألة إذن على ثلاثة، ويعطى الجد ثلث ويعطى الأخ الشقيق الثلثا. هذه المسألة باختصار. نعم. طبعا هنا تعبيرات الفقهاء لما يقول مثلا يفرض له ثم يؤخذ منه وكذا وكذا، تعبيرات تفهيمية يعني حتى يفهموك المسألة بس، ولا أصلا هو ما يفرض له أصلا، يعني المسألة هي كذا ما يفرض له أصلا، الأخ الأب لا يفرض له، لكن حتى يقربوا لك المسألة يفهمونك المسألة بهذه الطريقة فقط. نعم. سم. هو لا يفرض له. يعني ماذا عملت المعادلة؟ إيه عمل ماذا؟ لأن قالوا الجد هو الإخوة هؤلاء بالنسبة له في منزلة واحدة، أما بالنسبة للميت فهذان الأخوان لهما قوتان، فأعطي بالنسبة للميت قوته وأعطي للجد بالنسبة لقربه قوته. يعني الجد الآن هذا الأخ الشقيق هو ولده، والأخ لأب ولده نفس الولد، ما فيهم فرق بالنسبة للجد، فهنا أثرت المسألة. لكن بالنسبة للميت هذا أخ شقيق وذاك أخ لأب، فهذا الأخ الأب يحجب بالأخ الشقيق. بس قال رحمه الله: وتأخذ أنثى للأبوين تماما. طبعا هو الفرع، هذه المسألة هي فرع عن مسألة الجد والإخوة، فمن رجح في الجد والإخوة الإرث ما راح تطلع مع المسألة هذه بهالطريقة، ما راح تطلع مع المسألة بهذه الطريقة. نعم. طبعا من الأخطاء التي أنا شخصيا مررت بها في كلية الشريعة، وهذا حقيقة خطأ يعني لا ينبغي يعني أن يصير، أن بعض مثلا المعلمين الذين مثلا يرجحون أو نقول بمعنى أدق يقلدون من يفتي مثلا بإسقاط الإخوة مع الأب، لا بعجد لا يشرح هذه المسألة، هذا ظلم. إذا أتى يعني من باب طبعا الطالب، خصوصا الطالب المدرسي يستأنف يفرح أبرك وسعد، إذا أتى عند هذه المسألة قال: والراجح فيها أن الأب أن الجد كالأب فيسقط الأخوة مطلقا، فالحمد لله تنتهي المشكلة ولا تشرح المسألة. هذا حقيقة فيه يعني نقول بعبارة ألطف، ليس هذا هو الأفضل، بل الأفضل أنك حتى لو أنك يعني تتبع قولا معينا فاشرح هذه المسألة أقل شيء يفهمها الطالب، بحيث أنه إذا جاء مثلا هو يعني فعلا بيدرسها من ناحية الدليل وكذا، هو فاهم وش هو بيدرس وما يدري وش السالفة. ثم أيضا حتى لو أتى أراد طالب أن يشرحها أيضا هو أي، فهذا ليس الأفضل. نعم صغيرا ماذا المصيبة يا أخي. سم. قال رحمه الله: وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها. نعم نعم، هذه المسألة في المعادة لو كانت المسألة بين أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة وأخ لأب، فإن الأخت الشقيقة تأخذ فرضها، فإن بقي شيء فللأخ لأب لأنه عاصب ولا يسقط بالأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة ما لها الفرض، من مثل الأخ الشقيق له التعصيب يأخذ كل شيء، إيه نعم ما لها الفرض، فتأخذ فرضها والباقي. وهذه مسألتها لو أنها توفي عن جد وأخت شقيقة وأخ اليد، فالمسألة من خمسة للذكر متحضر اثنين، الجد له اثنان، والأخ الأب له اثنان، والأخت الشقيقة كم لها؟ واحد. يعني قلنا إيه لها واحد، فتقسم المسألة إذن أن الأخت لها النصف، اثنان ونصف من خمسة، فنصحح المسألة ونضرب اثنين في خمسة تصير كم؟ عشرة. فالأخت لها خمسة من عشرة، والجد له أربعة من عشرة، والأخ الشقيق له أخ لأب له كم؟ واحد. واحد من عشرة. قال رحمه الله: فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد ويسقط الجد نعم حجب نعم الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. فالنقصان يدخل على الجميع، أما الحرمان فيدخل على أناس دون أناس، فالذين لا يدخل عليهم حجب الحرمان هؤلاء. نعم. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. نعم. ويسقط الولد طبعا ذكر وأنثى. نعم. ويسقط الجد بالأب وكل جد ويسقط يسقط الجد بالأب. نعم. وكل جد وابن أبعد بأقرب. نعم. وكل جدة بأم. نعم. هذا واضح يا أخوان كله؟ نعم. نعم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. نعم. لا أب أمه أو أم أبيه. نعم، يعني الأب لا يحجب أمه، يعني مثلا توفي مثلا عن أب وأم الأب، لو توفي عن أم وأم الأم صارت أم الأم محجوبة بمن؟ بالأم. أما لو توفي عن أب وأمه أي أم الأب فإن هنا الجدة التي هي أم الأب لا يحجبها الأب، لا يحجبها الأب. نعم. قال رحمه الله: ولا يرث إلا ثلاث. نعم. أم أم. طبعا هذا خلافا للشافعية، فالشافعية يرثون كل الأجداد، أما على المذهب لا يرث إلا كما قال كما قيل ثلاثة، أم الأم وإن علونا بمحض الأمومة، يعني ثلاث أي ثلاث جهات، أم الأم وإن علونا بمحض الأمومة، وأم الأب وإن علونا بمحض الأمومة، وأم الجد وإن علونا بمحض الأمومة، فلا ترث أم إيش نقول أم لا لا لا نعم أم أم الجد لا ترث، فلا ترث أمي فلا ترث أم جد الأب، لأن هنا الجد أم الجد أم جد الميت، ونحن نقول لا ترث أم جد الأب، مو أم جد الميت، أم جد الأب فلا ترث. نعم. قال رحمه الله: ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس كما ذكر مالك. طبعا هذه لا تتصور إلا إذا كانت الأمهات التي دون هذه الأم ميتات، يعني مثلا تزوج مثلا إنسان بنت خالته أو مثلا بنت عمته كما ذكرت لك، فتوفي مثلا هذا المتزوج نعم لا توفي أحد توفي أحد الأبناء، أحد الأبناء متزوج هنا، فإن أم أمه إن كانت موجودة حجبت هذه الأم للتلف من جهته، يعني مثلا هذا الابن يعني زيد تزوج بنت عمته هند فأنجب عمرا، عمر هذا أم هند إذا هي موجودة حجبت اللي فوقها، واضح؟ إيه. وكذلك أمه أيضا إذا موجودة حجبت اللي فوقها، فإذا الجدة الثالثة التي هي أم أم الأم هذه ترث من الطريق الآخر لأنها أم أبي الأب، واضح؟ فترث يسمونها بثلثي السدس، وإن انفردت فهي لها السدس كاملة، بس ما شاء الله طويل عمرهم ما شاء الله تبارك الله. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأبي. نعم. ولد الأبوين من هو؟ الشقيق. نعم. بابن وإن نزل وأبي. نعم. وأبي نعم. وولد الأب بهؤلاء الثلاثة وأخي أبوين. نعم. قال رحمه الله: وابن أخ بهؤلاء وجد. نعم، وابن أخ يسقط بهذا ابن الذكورين قبل قليل، ويسقط ابن الأخ بالجد كذلك. وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل. نعم. وأب وأبيه وإن علا. نعم. ومن لا يرث لمانع. ومن الأدلة أيضا قوية في الباب هذا، يعني وهذه ذكرتني بها لأن أنا لم أحضر الأدلة ولم أحضر أيضا الأجوبة، فلكن هي تأتي مع من الأدلة القوية جدا على ميراث الإخوة مع الجد، أن الإخوة لأم يرثون وإن كان جد موجودا يرثون، وهم أبعد من الأخوة الأشقة، أبعد، ومع ذلك يرثون. فإذا كان هؤلاء الأبعد يرثون مع وجود الجد، لو كان أبا يرثون شيخ إبراهيم ولا ما يرثون؟ أخوة لأم الأب مطلقا. لا، الجد يحجبه عندما قالنا أب، لكن لا لا لا لا يحجبه. أجل يمكن أشكيت ذكرهم. أيه؟ قال ولدهم أيه؟ بولد وولد ابن وإن نزل وأبي وأبي وإن عد. أي أجل أنا أشكل علي، أنا اختلط علي، لأنك ما قلت لك ما حضرت الأدلة ولا حضرت الأجوبة. سلم. قال رحمه الله: ومن لا يرث بمانع فيه لا يحجب. ومن لا يرث بمانع فيه لا يحجب. أي نعم، أنا اختلط علي. اختلط علي. هذه مسألة على اختيار الشافعية اللي تسمى مسألة حمارية، هب أن أبانا حمارا. أي نعم. هم الذين عمر رضي الله عنه أسقط الإخوة لأم، أسقط الإخوة لأب في قضائه الأول، ثم في قضائه الثاني ورث الإخوة لأب. قالوا هب أن أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة؟ نعم. قال رحمه الله: فصل. ماذا في مسألة اليمين؟ لا، ما يورثون خلافا للشافعي. قال رحمه الله: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. نعم، العصبة الذي هو يرث بلا تقدير، العصبة الذي يرث بلا تقدير. وهنا قضية الذي يرث بلا تقدير يعني بلا فرض، فالذين يرثون بلا تقدير هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأعمام، هؤلاء كلهم إذا انفردوا أخذوا المال أو يأخذون الباقي أو المهم يرثون بلا تقدير بالشروط طبعا، فهم عصبة بالنفس. وهناك عصبة بالغير، يعني هم في أنفسهم ليسوا عصبة لأنهم فرض لهم، لهم فروض، لكنهم يصيرون عصبة بغيرهم لا بأنفسهم، وهم مثلا البنات مع الأبناء والأخوات مع الإخوة. يعني هنا البنت الآن صارت عصبة بأخيها، فممكن أنها ترث ثلث المال، يعني مثلا لو مات رجل عن ابن وبنت ترث ثلث المال، وممكن أنها ترث أقل من ذلك بكثير، وهكذا. فإذن هم عصبة بالغير، وهناك عصبة مع الغير وهي قسم واحد، وهي الأخت مع البنت. عصبة هي صارت عصبة مع غيرها، مع غيرها طبعا أيضا كذلك بالشروط. نعم. واحد من الاخوان وضح لما سميتنا بالغير وهنا مع الغير. ايه؟ قال لان بالغير يرث المعصب والمعصب بالتعصيب كلاهما، فهو اجتمع بالتعصيب. اي نعم. اما مع الغير فالمعصب يرث الفرض. اي نعم، لانه ليس هو عصبه. اي نعم. احسنت، ما شاء الله. قال رحمه الله: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا. نعم. وإن انفرد أخذ جميع المال. هذا حكمه. نعم. لكن للجد والأب ثلاث حالات. نعم. فيعترثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. نعم. وبالفرض فقط مع ذكور يتيم. نعم، يعني مع ذكور الأبناء. نعم. وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. نعم، يعني مثل كان للميت بنت. نعم. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثنا فضل. وأخت فأكثر. نعم، مع الغير. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى. مثل. نعم، كما ذكرت لك. ومتى كان العاصب عمًا أو ابنه أو ابن أخي انفرد بالإرث دون أخواته. نعم، يعني إذا كان العاصب يعني من مسائل تفرق فيها الأعمام عن العصبة المتبقين، أن العصبة المتبقين إذا مثلا كانوا إخوة أخواتهم يرثون معهم، أو مثلا أبناء بناتهم يرثون معهم، لكن الأعمام أخواتهم التي هم العمات لا يرثون، وكذلك أبناء الإخوة أخواتهم التي هم بنات الإخوة لا يرثون. نعم. قال رحمه الله: وإن علمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. وهو الذي من بعتق الرقبة وتحريرها من العبودية. نعم. ثم عصبته ذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. نعم، هذا يعني إذا لم يوجد إلا هو فيعطى، وإن عدم فيعطون عصبته. نعم. فصل: أصول المسائل سبعة. هذه كما ذكرت لك الأصول التي تنقسم عليها المسألة بلا كسر، تنقسم عليها المسألة بلا كسر. نعم، يعني هذا الباب علم، ففي النهاية إذا وصل الحق لمستحقه فأن هذا هو المطلوب، لكن إذا أردت أن تأخذه بطريقة مضبوطة فلا بد أن تأخذ بهذا الطريق، يعني تقسيم مضبوط إلى آخره. لكن هو مثلا لو أن الإنسان مثلا ما يعني قسم بهذه الطريقة لكنه فعلا لم يصل إلى في النهاية وصل الحق إلى مستحقه فإن ذاك يصح، لكن لو أراد أن يقسم بطريقة تنضبط معه في كل الأحوال فإن العلماء جزاهم الله خير كفونا ذلك. نعم. قال رحمه الله: أصول المسائل سبعة. نعم. أربعة لا تعود، يعني تنقسم جميع مسائل الدنيا على سبعة أنواع لا ثمن لها، تنقسم جميع مسائل الدنيا على سبعة أنواع لا ثامن لها، طبعا كل مسألة عاد فيها تفاصيل. نعم. أربعة لا تعول وهي ما فيها، يعني لا تزيد، لا تعول لا تزيد، يعني هي إن صارت اثنان، إن صارت اثنان إن صارت اثنين فهي لا تزيد، وإن صارت ثلاثة فهي لا تزيد، وإن صارت أربعة فهي لا تزيد، لكن هناك أصول ممكن تصير ستة وفي النهاية تزيد وهكذا، هذا إذن اسمه العول. نعم. أربعة لا تعول وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، من نوع. نعم، يعني مثلا أو نصف والبقية من اثنين. نعم. وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة. نعم. وربع والبقية أو مع النصف من أربعة. نعم. وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. نعم. وثلاثة يعني ممكن تقول ثمانية ونصفها ونصف نصفها وزيادة واحدة. نعم. وثلاثة تعود. نعم. وهي ما فرضها نوعان فأكثر. نعم. فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة. نعم. وتعود إلى عشرة شبعا وترا، يعني تعود إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة. نعم. وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر. نعم. وتعود إلى سبعة سبعة عشر مترا. نعم، يعني ثلاثة عشر، أربعة عشر، ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، تزيد في صور إلى هذه التقسيمات. طبعا أيضا تحتاج أيضا اللي هو بعضهن هي يعني المسألة تكون هكذا مثلا من اثني عشر، من ثلاثة عشر، لكنك حينما تريد أن تقسمها نحتاج إلى باب آخر لم يذكره هنا الماتن رحمه الله. الذي هو باب التصحيح، لأنها أيضا هذه مسائل تنكسر في بعض الأحيان تحتاج تصحيحها ولها طريقة، لكن لم تذكر في هذا المختصر. نعم. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين. نعم. وتعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. نعم. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه. نعم، هذه مسائل الرد، الرد يعني مثلا البنت الآن لها نصف، فتوفي مثلا ميت عن بنت فقط فتعطى النصف، الباقي أين يذهب؟ يرد إليها. طبعا يرد على كل صاحب فرض إلا الزوجان كما سيذكر. الزوجين كما قال رحمه الله: رد على كل مقدر فرضه ما عدا الزوجين. نعم. صحيح. لماذا الزوجان لا يرد عليهم؟ العلة والله ما أدري، لكن اللي أنا أظنه ظن من عندي أنا أنهم ليسوا عصبة، يعني ليسوا جهتهم جهة نسب مع الميت، بل هما صار لهم حق بجهة أخرى التي هي النكاح، وانقطعت الأواصل يعني بينهما، يعني كما هو مقرر في بعض الأبواب أن بعد الموت يصير فيه انقطاع، لكن هذا العصب المتبقون لا لا لا ينقطعون عن الميت بحال من الأحوال. أظن ذلك وليس عندي إجابة. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من هنا اللي هي قسمة التركات، كيف تكون قسمة التركات؟ تكون بطرق كثيرة جدا جدا جدا. ذكر المؤلف هنا طريقتين. الطريقة الأولى أن تقسم بالنسبة، مثلا هذا له نصف، نقسم من التركة نصف ويعطى. وفي طريقة ثانية أن التركة تقسم على المسألة، مثلا إذا كان مثلا رأس المسألة ستة تقسم التركة على ستة ويعطى كل واحد نصيبه. نعم. والمسألة الثانية هذه أفضل في التقسيم، أفضل مثلا إذا كان مثلا بعدما قسمت المسألة وصححتها لو كانت تحتاج إلى تصحيح أو مثلا عالت وكذا، تقسم التركة كاملة على المسألة. مثلا المسألة مثلا وصلت فيها مثلا 17 مثلا، خلاص تقسم المسألة على 17 ثم تعطي كل واحد حقه. نعم. وأن كان نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. نعم. وإن شئت وربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على مسألة فما خرج فنصيبه. نعم. وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. نعم. فصل في ذوي الأرحام. نعم. وهم 11 صنفا. نعم. ذوي الأرحام لا يرثون، ليسوا عصبة، وسيعدهم عدا. فإذا عدم العصبة فلم يبقى للميت عصبة من آبائه أو أبنائه أو إخوته أو أعمامه، ما في، أو لم يعرف مثلا، فإن التركة تقسم على ذوي رحمه. نعم. الذي هم سيعدهم. نعم. فصل في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا. نعم. ولد البنات لصلب أو لب. نعم. يعني ولد البنات، يعني الذكر والأنثى من البنات، يعني بنت بنتك أو ابن بنتك، فإنهم ذوي الأرحام. نعم. وولد الأخوات كذلك. وبنات الإخوة. نعم. بنات الإخوة، يعني أبناء الإخوة عصبة لكن بناتهم من ذوي الأرحام. نعم. وبنات الأعمام. نعم. وولد ولد الأم. نعم. من عمي شيخ كيف صارت؟ من تنزل منزلة عمها، منزلة العم. نعم. لأن قبل كلهم محارم إلا بنت العم. إيه صدقت. وولد ولد الأم. نعم. والعم لأم. والعمات والأخوال والخالات. نعم. وأبو الأم. وكل جدة أدت بأب بين أمين. نعم. طبعا العصبة من الضوابط اللي تفرق بينك وبين ذوي الأرحام، العصبة من يدلي للميت بمحض الذكور، فإذا كان يدلي الميت فيه أنثى بينهما يكون من ذوي الأرحام، إذا كان يدلي الميت بمحض الذكور فإنه من العصبة. نعم. وكل جدة أدت بأب بين أمين أو أب عال من الجد. نعم. يعني الأم أبي الأم، هذه أيضا كذلك من الرحم. نعم. ومن أدلى بهم. نعم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة. نعم. بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. نعم. وذكرهم كأنثاهم. يعني ليس للذكر محظ أنثيين كالقاعدة العامة، بل ينزلون قياسا، لأن الله عز وجل جعل ولد الأم يأخذون مستويين، فإذا ذوي الأرحام يأخذون كذلك مستويين. نعم. وذكرهم كأنثاهم. ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول. نعم. يعني إذا كان مسألة فيها زوج وذو رحم فإن الزوجة يعطى حقه نصفا كاملا، يعني مثلا يعطى واحد من اثنين، ثم هذا الواحد ينقسم على ذوي الرحم. فالزوج مثلا لا يعول، مثلا يعني مثلا بعض المسائل مثلا ستة تعول مثلا إلى سبعة ثمانية تسعة عشر، فإذا عالت المسألة صار نصف الزوجي بحسب، مثلا ممكن يكون ثلاثة من عشرة ثلاثة من تسعة أقل من نصف الحقيقي. لا، مثلا هذه الزوج يأخذ نصفه حقيقة والباقي لذوي الرحم، وكذلك الزوجة تأخذ مثلا ربعها حقيقة والباقي لذوي الرحم. نعم. والباقي لهم الله أعلم. نعم. ما في عود في التقسيم على ذوي الأرحام؟ سم؟ ما يكون في عود في التقسيم على ذوي الأرحام؟ إلا إذا نزل منزلة إيه؟ قال رحمه الله: فصل. وإذا أخذ الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته. نعم، يعني يرث يستحق أن يأخذ المال، ويورث مثلا أنه صار له إرث، وإذا مات انتقل إرثه لورثته، انتقل إرثه لورثته، فهو يرث ويورث بهذه الشروط. نعم. إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته، نعم، سوى حركة أو تنفس، يعني شرط استحقاقه أن يكون حيا، ودلالة أنه حي أن يولد حيا، والدلالة على حياته نعرف الدلالة على حياته باستهلال صارخا أو يعني وجود حركة تدل على حياته، إلا كما قال حركة يسيرة وغيرها. سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلال. نعم. وإن طلب الورثة القسمة وقف لهم أكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم، يعني ينظر ما هو الأكثر، يعني تقسم طبعا ست مسائل تقريبا، على أنه ليس موجودا، على أنه موجود، على آخره، فينظر إذا كان في إذا قدرناه ذكرين صار نصيبهما أكثر فإن هذا الأكثر يوقف، وإذا قدرناه أنثيين صار نصيبهما أكثر فإنه يورث، وإذا قدرناه ذكر أنثى صار نصيبه أكثر وإنه يوقف، ثم تقسم التركة. فإذا قسمت التركة وولد هذا الحمل فينظر، إن صار على ما قسمنا فيعطى، إن اختل فيعطى حقه ويرد بالباقي على الورثة، وإن زاد مثلا أقصى شيء يعني نفرضه إما أنثيين أو ذكرين أو ذكر أنثى، هذا أقصى شيء، ممكن يجي ثلاث ذكور أربع بنات، طبعا أربع بنات نفسها ثلثين، لكن ممكن يجي ثلاث ذكور أو أكثر، فإن هنا يرجع ويؤخذ من الذين أعطوا، يؤخذ من نصيبهم على هؤلاء بقدره، والأفضل أن لا يقسم المال لأن الحمل لا يطول، حمل تسعة أشهر، فأحسن من أنه يقسم ثم يؤخذ ويرد وهكذا، أن يتربص حتى يعني يتبين حال الحمل ثم تقسم المال مرة واحدة، لكن هذا في حالة التنازع، لو من التنازع قال النبي، لأنه حقهم إذا مات الميت فحقهم الورث حقهم، خلاص دخل في ملكهم كما أخذ قهرا، فلا يحرمونه، لكن أيضا لا ضرر ولا ضرار، نقسمه بشيء نتوقع أنه لا يخرج عن هذا، فإن خرج لأمر عارض مثلا كما ذكرت كثاثة أولاد هذا أمر نادر، فإنه يتحملون استعجالهم هذا ويؤخذ منهم ويرد على هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وإن طلب الورثة القسمة وقف له أكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم. ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا. نعم. ولمن ينقصه اليقين. نعم. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي. نعم. وإن أعوز شيئا رجع. نعم. أنا أعوز كما ذكرت لك، لو زاد الحمل عن المتوقع وصار القسمة يعني عليها القسمة فيها ظلم لهم فإنهم يأخذون من الوارثين. نعم. قال رحمه الله: ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرث إن لزمه قول. نعم. أودية أو كفارة. نعم، يعني إذا قتله مطلقا، إذا يعني وقع قتل من الوارث للمورث فإنه لا يرث مطلقا، حتى لو كان القتل خطأ، لو كان ما يقصد ما يرث مطلقا خلاص. نعم. ولا يرث رقيق ولا يورث كذلك، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. نعم، المبعض طبعا هذه مسألة تفصيلها يطول، فمن كان بعضه رق وبعضه حر فهو يأخذ حقا ويؤثر بقدر ما معه من الحرية. نعم. نأخذ كتاب العتق عشان نخطبه. نريد الدرس الجاي نتزوج إن شاء الله. قتل الخطأ يا شيخ. سم. خطأ المحض تمحض الخطأ. إيه. لماذا لا يجب؟ مطلقا هم قالوا هكذا مطلقا، لأنه وردت النصوص فإن القاتل لا يرث. فعممه. وأيضا سد الباب. يعني ممكن واحد مثلا يعني يدعي أنه خطأ بطريقة معينة وهو لا، فسد الباب أولى. كتاب العتق. نعم. يسن عتق من له كسب. طبعا طبعا الرق هو عجز حكمي بسبب الكفر، ولا يكون إلا في جهاد مشروع. جهاد مشروع. فإذا كان الجهاد ليس مشروعا يكون الرق ليس صحيحا، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. إذا كان الجهاد ليس مشروعا في اختلال، فإن الرق هنا ليس مشروعا كذلك. والعتق تحريره من هذا العجز، تحريره من هذا العجز الحكمي الذي وقع عليه، وإطلاق يعني رقبته في منافعه. نعم. قال يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. نعم، يعني من كان له كسب. طبعا الحث على عتق الرقبة كثير جدا، والتقييد هنا يتوجه الحث. طبعا العتق مباح مطلقا، لكن يفضل إذا كان العبد له كسب، لأن معروف العبيد نفقتهم على أسيادهم، فهو يجلس عند سيده ماكل شارب مزوج كل شيء، يجب على السيد أن ينفق على عبده. فبعض العبيد يتكلون فعلا ولا يصير لهم كسب، فلو اعتقهم السيد خاصة مثلا في النساء مثلا يكون ضرر عليهم. أما إذا كان العبد له كسب ويعني يستطيع أن يبيع ويشتري وله دخل وكذا، فإنه يسن، لأنه إذا اعتق لا يخاف عليه. نعم. ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير. نعم. ويعتبر من الثلث. التدبير طبعا أن يقول أنت معتوق على دبر. أعد. قال ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير. أي نعم، يعني إن مت أنا فأنت معتق. نعم. ويعتبر من الثلث. نعم، يعني مثلا لو قال قيمة هذا العبد مثلا 1000 ريال، فقال أنت إذا مت فأنت عتيق، وقيمته مثلا نحن قلنا ثلثه قيمة العبد 1000 ريال وثلث ماله 1000 ريال، فإنه يعتق. أما إذا كان قيمته 2000 مثلا وثلث ماله 1000، فإنه يعتق نصفه كما مر معنا. وتسن كتابة من علم فيه خيرا. الكتابة هي عقد بين العبد وسيده على العتق بنجوم معلومة مؤجلة، نجمين فصاعدا، يعني لابد أن يكون هناك قسطان، لابد أن يكون هناك قسطان. فإذا كانت تمت هذه الشروط فيصح عقد الكتابة، يعني العبد يشتري نفسه من سيده. من يقول أشتري نفسي منك مثلا منك بالقيمة الفلانية على أن أدفعها لك مثلا في قسطين أو ثلاثة أو أكثر. نعم. وهو الكسب والأمانة. نعم. صلى عليك، هل يكون معتقة أولى له؟ نعم. حتى أقصد حتى إن كاتم يعني. نعم. فالولاء لا يسقط. بريء. نعم. اللجوء الله الأقساط. يعني هم لما قالوا في قصة بريرة قالوا نشترط ولاءه، هناك الآن عائشة أرادت أن تعتقها هي عائشة، وهم قالوا لا نبي تعتقينا وبعد ولا أهلنا. إيه لكن لو اعتقه هو بكتابة فالولاء هو. نعم. سين الفضل يا شيخ. سين. أين يكون الفضل للسيد في حال ما اشترى نفسه بنفسه؟ أنه إذن بذلك. الإذن له. لأنه يملك أن لا يكاتبه. إيه دفع لا بس إنه يملك أن لا يكاتبه. فيبقى له فضل. نعم. وتكرم لمن لا كسب له، ولا يجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. نعم، لأنه عبد ما بقي فيه درهم. نعم. فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. نعم، شفت كيف يا شيخ؟ يعني الآن مثلا هذا المكاتب السيد باعه على شخص آخر، ثم هذا نفسه دفع الأقساط المتبقي على الآخر، فالولاء للآخر. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. نعم، يعني أم الولد من أنجبت من سيدها، فإن لها حكما خاصا، لها حكم خاص. من هذه الأحكام الخاصة أنها لا بد أن تعتق. أي نعم، لا بد أن تعتق من جميع ماله، لأن الآن صار الوارث يملكها فتعتق عليه مباشرة، فتعتق من جميع. نعم. وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. نعم. من مالك ولو بعضها. نعم. أو محرمة عليه. نعم. أو من أبيه وإن لم يكن وطئ لي. نعم. وريمك إيش؟ قال أو من أبيه لم يكن وطئ لي. إيه نعم، يعني هذه يعني الولادة هذه إذا صارت بهذه الصور، قال إيش عد الصور؟ قال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. نعم. من مالك ولو بعضها. من مالك يعني ولو يملك بعضها. طب هل يجوز له أن يفعل هذا الفعل أصلا؟ مثلا إنسان يعني اثنان يشتركان في أمة، هذا يملك نصف هذا يملك نصف، هل يجوز له أن يطأ؟ لا يجوز له أن يطأ، لكن إذا وطأ فهي شبهة وتعتق. إذن أو محرمة عليه. نعم. أو من أبيه. نعم، يعني محرمة عليه إذا كان مثلا بينها وبينها محرمية معينة ولكن ولدت منه تعتق عليه. نعم. أو من أبيه. نعم. إن لم يكن وطئ ابن. نعم، يعني إذا كان وطئ ابن هنا يكون فيه إشكال في تداخل الأنساب. نعم. وأحكامها كأمة. نعم. إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. نعم. من اعتق رقبة أو اعتقت عليه. يعني أحكامها كالأمة في كل شيء. يعني هي أمة لا تعتق إلا بعد الموت. نعم. إلا في البيع. سم؟ أي إلا في البيع، نعم. ما تباع. ومن اعتق رقبة أو اعتقت عليه فله عليه الولاء. نعم، هذا مطلقا نشأ. نعم، انتهى الباب. وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. نعم، انتهى الباب.